وإذا كان لا بد تركه للبنك لا من طال ناطي لفقير يعني إذا دار الأمر بين هذا وهذا. لكن لا لا نحن نتركه لمدير البنك أو الموظف الكبير في البنك ولا نعطيه لفقير. منوزع المال الحرام في مجموعة من الناس مثل النجاسة التي تطرق في مال قليل من بجعها بمال إيش بماء كثير. وهكذا يمكن الإنسان أن يتفقه في شريعة الله عز وجل. يتبرع فيها لبيوت الخوارج لمسجد بناء جديد يتبرع فيها لبيوت الخوارج. إيه إذا كان بالخوارج لا بأس لكن في المسجد لا. إيه نعم. إيش في كمان؟